أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز التدرج في تطبيق الشريعة؟ أحسن الله أعلم. هذه مسألة كبيرة ومسألة مهمة وتحتاج إلى دراسة وعناية، يعني لا يمكن إجمال الكلام فيها لأنها مسألة مهمة وتحتاج إلى تحرير، وتكلم الناس فيها كثيرا. ولكن مما يقال أنه أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وعودا على بدء أقول إن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير ودراسة من أهل العلم وتقرير لها. وبالجملة من كان حاكما بشرع الله سبحانه وتعالى في بلد من البلدان فإن عليه أن يجتهد في تطبيق شرع الله إن كان قادرا عليه، إن كان قادرا عليه أن يجتهد في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقعدت الشريعة على الاستطاعة في مثل هذه الأمور. هذا إذا كان هذا في الأمور اليسيرة، الأمور القليلة، الأمور الخاصة. فالأمر في الأمور العظام والأمور الكبار إذا أمكن تحصيل المصالح فيها كان أهم وأعظم، ما دام أن المصلحة ظاهرة والمفسدة مندفعة، المفسدة مندفعة. فكل إمام وكل وال وكل أمير وصاحب ولاية عليه أن يسعى في إصلاح الرعية. قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وجاءت الأخبار في هذا كالمطر بكثرتها، وأنه يجتهد في أن ينصح لهم وأن يجتهد في أن يكونوا أقرب ما يكونوا إلى السنة فيدلهم عليها فلا يموت غاشا لهم، فيحرم من الدخول الجنة أو يحرم من أن يكون معهم. قال كما في قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. في لفظ عند مسلم إلا لم يدخل معهم الجنة، فسر هذه الرواية بأنه لم يدخل معهم الجنة، وليس المعنى أنه لا يدخلها مطلقا، لكن بيّن أنه عقوبته هذه العقوبة الخاصة. فالأمر في هذه مسألة أمر شديد وأمر مهم، ولا يمكن البت فيه بكلام مجمل، إلا أنه كما تقدم من ابتلي بولاية ولم يمكنه أن يقيم شرع الله على الوجه المطلوب فالمقصود هو تحصيل المصالح قدر الإمكان ودفع المفاسد قدر الإمكان. والشريعة مبنية على هذا الأصل العظيم، كل ما كان أقرب إلى الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم النجاشي أسلم النجاشي، ولم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام أمره لم ينقل أنه أمره بتطبيق الحدود وما أشبه ذلك، بل قال بعض العلم لم ينقل أنه كان يصلي ولم ينقل أنه حج البيت إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على أنه يجتهد الإنسان في إصلاح الناس بقدر ما يكون أقرب إلى الخير. وهنالك دلائل تدل على أن الحدود أحيانا قد تؤخر، أحيانا قد يحصل فيها اجتهاد حينما يكون فيها ضرر، مثل تأخير الحد على الحامل وكذلك المريض، بل إن المريض جاء ما يدل على أنه لو خشي ضرر عليه بإقامة الحد عليه، فإنه ثبت في الحديث الصحيح المروي من طرق، من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف ومن حديث سهل بن سعد الساعدي من طرق عدة منها عند ابن ماجه وأحمد وغيرهما، أن رجلا خبث بجارية أي وقع عليها، فقال عليه الصلاة والسلام أمر بجلده، فقالوا يا رسول أو قال أتوبي، قالوا يا رسول إنا لو حملناه إليك خشينا أن يتفسخ، يعني أنه ضعيف مريض لا يتحمل. قال عليه الصلاة والسلام خذوا شمراخا به 100 عود فاضربوه به. أمر أن يضرب بشمراخ، يعني وهو ما يكون من الأعذاق التي فيها الشماريخ، العود الذي فيه الشماريخ، فأمر أن يضرب بها به. وبعض العلم قال هل يعني يتحقق أن يصيبه 100 أو أنه يضرب ضربة واحدة ثم قد يصيبه الجميع، وهذا هو الظاهر أنه لا يصيبه 100 شمراخ، لأن هذه الأعوان متراكبة بعضها فوق بعض ولا يمكن أن تصيب. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام جعل هذا جعل حده هو هذا، وهذا يبين أن هذه أمور مبنية على تحصيل المصالح ودرء المفاسد. وكان الرجل إذا أسلم يعتني به الصحابة ويعلمونه، وكان ربما يكون عنده تقصير ونقص، وبوب صاحب المنتقى رحمه الله باب الإسلام على شرط، وذكر صاحب المغني في كتاب الجهاد شيئا من هذا الكلام، وذكروا مسائل من هذا الجنس تبين أنه ينبغي الرفق حينما يرى تطبيق شرع الله سواء عموما أو خصوصا. وذكر أبو العباس رحمه الله كلاما عظيما في كتابه الفتاوى في قسم الذي عنون بالأصول في الأصول في الفتاوى، في الفتاوى يراجع كلامه رحمه الله. نعم.